لا يستطيع الشيطان أن يسلك إلى هذا القلب، وإنما يمنعه الإيمان بالله وكثرة ذكره ودعائه ما يأتي بيانه إن شاء الله. فعلى العبد أن ينقي نفسه وأن يحاسب قلبه وأن يطهر في فؤاده وأن يزكي نفسه أن تقع فيما حرم الله وتلتاق وراء وساوس الشيطان الرجيم. واعلم يا عبد الله بأن هذه الجبهة وهي جبهة الشيطان مع ما فيها من الخطر والعدوان الشديد على الإنسان وقلب الإنسان، فإن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك الله تعالى وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصن نفسك وأن تكون في حرز من هذه الجبهة الخطرة، فإن جبهة الشيطان هو أنت لا ترى ولكنه يراك، إنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترونه، والشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا رأى منه إقبالا على الطاعة دفعه إلى مزيد من الطاعة وربما يتعجب العبد كيف يدعو الشيطان الإنسان إلى الخير. نعم، هو يدعوه إلى الخير لأنه يريد منه بعد ذلك أن يقرع عن هذا الخير أجمع، فإنه يدعوه إلى الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة فيزيد ويزيد حتى يخرج إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بالبدع وما لم ينزل به الله سلطانا، وإذا رأى منه تقصيرا دفعه إلى المعاصي والموبقات والآفات. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الشيطان الرجيم قد وعد ربه أن يؤذ عباده إلى المعاصي والموبقات والآفات، فليعلم العبد بأن الله تعالى ذكر لك أمورا تتحصن بها من هذه الجبهة الخطرة، جبهة الشيطان الرجيم. فأول ما تتحصن به من الشيطان كثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم، كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا نويت أن تقرأ كتاب ربك فاستعذ بالله أولا حتى ينصرف الشيطان عنك ولا يوسوس لك بعض الخطرات أو الوساوس أو الفتن عياذا بالله. وأما الأمر الثاني من أسباب التحصين من الشيطان الرجيم فقراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما في كل ليلة. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه يستعيذ بربه أن ينجيه من الشيطان الرجيم، فعلينا نحن المسلمين أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدوة. وأما الأمر الثالث من أسباب الاحتراز والتحصين من الشيطان الرجيم فقراءة آية الكرسي قبل النوم في كل ليلة. فإن الشيطان لما أتى أبا هريرة رضي الله عنه في يوم وهو يأكل من الصدقة ثم شكى له عيالا وغير ذلك الحديث المعروف، ثم أتى له ثانية وأتى له ثالثة وقال أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعلمك شيء وتتركني؟ فقال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. ف